بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض احنا اخر حاجة كنا بنتكلم فيها كان عن الصلب والفداء وربطناه بالتجسد. هو الموضوع ده كبير، انا مش عايز اطول فيه عشان ندخل المرة دي في نقد الكتاب المقدس وتحريف الكتاب. بس زي ما قلت ان كنقطة رئيسية ان اهم شيء الخلاف ما بين قصة سيدنا ادم عندهم في الكتاب المقدس والقصة عندنا احنا في القرآن الكريم، ان مفيش موضوع موتا تموت دي، فبالتالي هم رتبوا عليها الخطية الاصلية ولازم حد يموت والكلام ده كله، ومفيش عندنا مسألة تغير الطبيعة، ان هم عندهم لما اكل من الشجرة حصل له حاجة وانفتحت عيونه، لكن احنا عندنا لما ادم عليه السلام اكل من الشجرة الله عز وجل رفع عنه ستره فحصل تغير خارجي مش داخلي في طبيعة ادم. وبعدين قعدنا نتكلم شوية عن التجسد وقلت ان التجسد ده تعبير اتحاد ما بين طبيعتين، ان هو بيعتقد ان الاله نزل من السماء وهو متصف بصفاته الالهية، وبعد كده دخل بطن مريم عليه السلام وخلق لنفسه منها جسد واتحد بالجسد ده فأضاف لنفسه كمان صفات الطبيعة الإنسانية. وقلت إن احنا بنعترض على الموضوع ده اعتراضات كتيرة، أهمها إن هي مخالفة للوحي ومش موجود عندنا في القرآن، وبعد كده في ناحية عقلية منطقية إن الأضداد لا تتحد، وده معروف عقليا ومنطقيا. وقلنا إن ناحية نقلية مسألة إن الطبيعة الإنسانية لا تتحمل مجرد رؤية الله في قصة موسى عندنا وعندهم عليه السلام، فكيف بالاتحاد؟ إذا كان الإنسان ما بيتحملش مجرد الرؤية فإزاي يحصل اتحاد ما بين الإله والإنسان؟ وقلنا نقطة كمان إن موجود في الكتاب المقدس وموجود في القرآن مبدأ إن الشخص لو اتصف بصفات الطبيعة الإنسانية ما ينفعش في نفس الوقت يبقى إله. النصوص بتاعت حزقيال بيقول له وانت انسان لا اله، والدليل ان انت مش اله ان انا اسلط عليك اعدائك وهيقهروك ويقتلوك وهكذا. في برضو نقطة تانية من ضمن الحاجات المهمة في مسألة نقد الصلب والفداء وربطه بالتجسد، كلام المسيح نفسه في مقابل كلام بولس في رسائله. وقرينا كذا نص منسوب للمسيح في الأناجيل ان الناس بتسأله نعمل ايه علشان نرث الحياة الابدية، فقال له التزموا بالوصايا والشرائع، واول كل الوصايا هي اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد. النقطة بتاعت الكلام المسيح ده مهم لانه اولا بولس ما بيقولش ان دخول الجنة عن طريق الاعمال واتباع الوصايا والشرائع. اتفضل. ان بولس ما بيربطش دخول الجنة باتباع الوصايا والشرائع والاحكام، بيقول ان الجنة هندخلها مجانا بهبة من الله كده، لكن ده لا احنا بنعتقد بيه ولا موجود على لسان المسيح في الاناجيل ولا اليهود بيعتقدوا بكده. لازم الانسان، احنا بنعتقد ان الانسان هيدخل الجنة بالايمان، لكن لازم اعمال تبرهن على صحة الايمان. ده الكلام ده موجود في رسالة منسوبة ليعقوب واحد من تلاميذ المسيح، بيقول فيها الفكرة دي، بيقول ان انت ايمانك بدون اعمال ميت. وان بيسأل واحد سؤال تعجيزي بيقول له ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك ايماني باعمالي، بمعنى ان انا هعرف من انت مؤمن ولا لا اذا ما كانش ليك اي اعمال تثبت ان انت مؤمن. وقلت ان ده خلاف ما بين الارثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية، وده سبب ان معظم اللي بيتنصر او معظم حتى ما بين الطوائف بيتجه للبروتستانتية اللي علشان مسألة خلاص في لحظة دي، لانه بيخليك ان انت داخل الجنة مع اي ذنوب بترتكبها او مع اي اعمال سيئة بتعملها، وان انت كده كده مغفور لك اللي فات واللي جاي بسبب ايمانك بصلب المسيح، وحتى لو انتحرت انت برضه داخل الجنة مفيش اي مشاكل، يعني مفيش اي قيود. فحتى يعني لو النقطة دي ما استجاب لهاش المسلمين، في بعض الارثوذكس او الكاثوليك بيتحولوا يبقوا بروتستانت علشان النقطة دي بتجذب الشباب تحديدا، ان هو بيقول لك انت مع اللي انت فيه انت داخل الجنة واستمر مفيش مشاكل، بس اهم حاجة انت تؤمن ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات علشانك، واحنا عارفين ان انت خاطئ وما المسيح مات ازاي وكلام كده يعني، اللي خليك زي ما انت عادي بس اؤمن، وانت ايمانك ده هيدخلك الجنة مجانا. طيب في نقاط تانية من ضمن اهمها مسألة ان الصلب والفداء ده بشكل عام معتقد وثني قديم، قديم وجديد. معتقد وثني ازاي؟ بمعنى ان في ناس كتير من حوض البحر الابيض المتوسط مش منتسبين لرسل او انبياء، ابتكروا عقيدة ان بينزل شخص الهي من السماء عشان خاطر يموت من اجل ان التانيين يعيشوا او يدخلوا الجنة او يحصلوا على حياة ابدية او حاجة زي كده. في نص مهم جدا في اعمال الرسل بيبين ده على لسان بولس، وفي بقى بعض اقتباسات من كتابات اباء مسيحيين اوائل. ندخل كده شوية. الاب ده بيقول ان اللي احنا بنبشرك بيه كمسيحيه ده ما يفرقش شيء عن العقائد الوثنيه اللي انت كنت بتؤمن بيها قبل كده، وده كان من ضمن اسباب ان المسيحيه وجدت قبول وانتشار اصلا في محيط البحر الابيض المتوسط، لان معظم الوثنيين لقوا ان اللي هم بيعتقدوه موجود في المسيحيه، بس الفرق مسميات واشخاص مش اكتر. هو كان بيعتقد نفس الكلام بخصوص حد تاني، انت شيل الاله الاعلى بالنسبة لك اسمه ايه، غير الاسم، ابنه اسمه ايه، غير الاسم، بقيت مسيحي مع نفس اللي انت بتعتقده. النص بتاع اعمال الرسل، النقطتين دول اخر حاجة انا هختم بيها بخصوص الصلب والفداء ده، وبعد كده ندخل في موضوع الكتاب المقدس. طيب امسح ده امسح ده. النص فيه الكلمة الدلالية فضجر بولس، فضجر بولس يعني بولس كان زعلان ومتضايق. متضايق من ايه بقى؟ في أعمال الرسل 16 من العدد 16، أعمال الرسل 16 16، وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة. الصيغة دي صيغة نادرة جدا ان انت تقراها في الاناجيل الاربعة واعمال الرسل. صيغة ايه؟ انه بيتحدث بصفة ضمير المتكلم، بالجمع يعني. وحدث بينما كنا نحن، يعني الكاتب بيحكي حاجة هو عاشها. دي نقطة يعني احنا عشان هندخل بقى في مسألة تحريف الكتاب المقدس، والهدف من بيان ان الكتاب المقدس محرف او كده ان انت تنفي عنه المصداقية والموثوقية، بحيث ان ما ينفعش المسيح ياخد الكتاب المقدس كأساس يبني عليها العقيدة. فمن ضمن اسباب عدم موثوقية الكتاب المقدس، عدم موثوقية الكتاب يعني انا ما اقدرش اثق في اللي موجود، ما اقدرش اتاكد الكلام ده صح ولا غلط، ايه الدليل؟ فمن ضمن دليل عدم موثوقيه الاناجيل الاربعه تحديدا او باقي اسفار الكتاب المقدس بشكل عام، ان احنا ما نعرفش مين الكاتب، وما نعرفش هو جاب مصدر معلوماته اللي هو كاتبه في الكتاب المقدس ده منين. معظم المسيحيين بيعتقدوا يا اما بالنسبه للعهد القديم كتب اليهود ان انبياء بني اسرائيل هم اللي كتبوا الاسفار دي، وبالنسبة للاناجيل والعهد الجديد كتب المسيحيين ان تلاميذ المسيح هم اللي كتبوا الكلام ده. تلاميذ المسيح دول بقى كتبوا الكلام ده عن وحي ولا لا، بغض النظر، هو على الاقل بيعتقد ان دول كانوا معاصرين للمسيح وملازمين له وتلاميذه، فبالتالي شهادتهم حق عن اللي هم هيخبروه بالنسبة للمسيح والمعتقدات اللي احنا مفروض نعتقدها نقلا عن المسيح. وطبعا هم بيعتقدوا كده كده ان كل الكتاب موحى به من الله، فحتى التلاميذ دول كتبوا بوحي، بالاضافة الى ان هم كانوا شهود عيان. لما نيجي نبحث في الاناجيل الاربعة بنجد ادلة كثيرة جدا جدا تدل على ان اللي كتب الاناجيل الاربعة مع باقي اسفار كتيرة من العهد القديم دول ناس مجاهيل ما نعرفهمش، ومفيش دليل يثبت ان هم كانوا شهود عيان، حتى صيغة الكلام ما بيدلش على كده. ففي الأناجيل الأربعة عمرنا ما بنلاقي إنه بيتكلم بصيغة بضمير متكلم خالص. فبالتالي أنا ليه أفترض إن هو كان شاهد عيان وهو ما بيت هو ما ادعاش ده بغض النظر؟ طب وحتى لو ادعى يبقى كلامه صح، دي نقطة تانية، مجرد الادعاء مش معناه الصدق، لكن هو حتى ما ادعاش ومفيش في الكلام ما يشير إلى ده إن أنا استنتجه. في بقى بعض المسيحيين بيقولوا أصل هما التلاميذ دول كانوا متواضعين، ما بيحبوش يتفشخروا ويقولوا أنا شفت وأنا عملت وأنا، فبيكتب بصيغة الغائب متواضع، لكن الكنيسة كانت عارفة إن هما اللي كتبوا فمفيش مشكلة. الكلام ده يترد عليه بقى من بعض المقتطفات اللي كاتب أعمال الرسل بيتكلم فيها بضمير المتكلم، والمفروض باتفاق المسيحيين ان كاتب اعمال الرسل هو نفسه كاتب انجيل لوقا. فكاتب انجيل لوقا في بداية انجيله بيتكلم بصيغة المتكلم، بس هي مجرد مقدمة. يعني هنا بيقول ايه؟ اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة، مقدمة كده، فقرة صغنونة في البداية. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. فهنا دي الفقرة دي أو المقدمة دي من أكثر الأدلة على إن هو ما كانش شاهد عيان، ده تتبع الامور وقعد يدور ويشوف فين الصح وفين الغلط. وحتى عند النصارى هيقول لك يعني لوقا احسن من غيره، على الاقل ان هو قال، بغض النظر هو اللي كتب الكلام ده كان اسمه لوقا فعلا ولا لا مش مهم يعني، لكن هو على الاقل قال انه تتبع الامور وما كتبش كده، بيدي لك ناحية ممكن تثق ها شوية، بس هو مش شاهد عيان. فهنا بيتكلم بضمير المخاطب عادي، بضمير المتكلم عادي، وهنا برضو في فقرات قليلة جدا في أعمال الرسل بيتكلم بضمير المتكلم. فده بيدي لك إيحاء إنه الفقرات دي اللي بيتكلم فيها بضمير المتكلم هو كان حاضر فيها وكان شاهد عيان. فبالتالي أوتوماتيكلي بقى يبقى أي حاجة تانية في الأناجيل، والاناجيل هم هي الاهم طبعا، ما تكلمش فيها بضمير المتكلم هو ما كانش حاضر الحاجات دي، والحاجات دي هو عارفها فيما بعد. وبعدين بتبتدي تلف بقى، طب هو ممكن يكون عارف في الكلام ده منين؟ دور بقى تلاقي ده لوقا ده كان تلميذ مين، ما كانش من تلاميذ المسيح ولا كان من تلاميذ. فالمهم لما تمشي اكتر في التفاصيل دي ستجد ان برضو المصدر اللي يكون خد منه الكلام مصدر مشكوك فيه. فالمهم نرجع بقى لحتة ان ده دليل على ان عقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية. هنا بيقول وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. جارية خادمة ايا كان لابسها روح، والروح ده بيعرف الغيب، ده معنى روح عرافة، يعني نروح عند عرافة تتنبأ لنا، ده المعنى يعني. طبعا في اليوناني النص مش ما يترجمش روح عرافة، لكن النص بيتكلم عن حاجة روح اسمها بانثيون. بانثيون ده إله من آلهة الوثنيين اليونانيين. ايه اللي كان مشهور بانه بيقدر يعرف الغيب وحاجات زي كده؟ فطبعا الفكرة دي برضو من ضمن أفكار فقدان مصداقية الكتاب المقدس، إنه بيتبنى حاجات أسطورية خرافية على أنها حقيقية. ما أنت لما تيجي تقرأ الكلام تحس إنه بحسب ألفاظه اليونانية دي ست لابسها روح بانثيون وكانت تكسب مواليها مكسبا بعرافتها، يعني كانت بتتنبأ وأصحاب الجارية دي كانوا بيكسبوا فلوس من ورا ان الجارية دي تتنبأ من عن طريق الروح اللي لابسها. فكأن الموضوع عادي ان فعلا كان في حاجة اسمها روح بانثيون الوثني ده، وفعلا الست كانت بتتنبأ وبتكسب اصحاب الجارية دي فلوس، كأنه بيتبنى فعلا الحاجات الاساطير دي على انها واقع. ده برضو موجود في العهد القديم اكتر بكتير من العهد الجديد. ومعظم العلماء العلماء المحايدين المسيحيين بيعترفوا ان ده تأثر بني إسرائيل بالأمم الوثنية اللي كانت حواليهم، فتبنوا أسامي آلهة وثنية، وتبنوا عقائد وخرافات أو كائنات وثنية أو كائنات ليها علاقة بأساطير ما هيش كائنات حقيقية بالفعل. دي كانت موجودة في الميثولوجيا القديمة سواء يونانية أو عراقية بابلية أو أيا كان. المهم بغض النظر عن كل ده، هنا الست دي اللي لابسها روح بيتنبأ هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. هي ماشية كده وبعدين راحت تشاور على بولس واللي معاه: شوف دول عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. الجملة في حد ذاتها بالنسبة للمسيحي المفروض ما يكونش فيها مشكلة، بس احنا بنشوف ان الموضوع ده اتكرر كذا مرة وكانت تفعل هذا اياما كثيرة، فضجر بولس. طب ليه بولس يتضايق من واحدة كل ما بتشوفهم بتقول عليهم هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص؟ النقطة دي مش هتقدر تفهمها غير لما تقرأ بقى تفاسير بتتأمل في الموضوع شوية. فمعظم التفاسير قالت ان بولس اتضايق علشان كان خايف ان الناس ما يعرفوش هم عبيد لانهي اله وبينادوا بانهي طريق للخلاص، علشان كان في الهه كثر بيلقبوا بالاله العلي، وكان في اكتر من طريق خلاص، وكان في مخلصين كثر. فعلشان كده بولس راح قايل لها: انا امرك باسم يسوع ان تخرج منها. فراحوا عرفوا بقى هو بينادي بأنهي طريق خلاص بتاع يسوع. فاهمين ازاي؟ فعلشان خاطر البنت كانت وثنية يعني، فمعظم المفسرين قالوا اصل زيوس ما كانش فيه في اليوناني الاصل، ما فيش الله، لفظ الجلالة الله، فهو بيقول the high god او كده god الاله العلي كده، انهي بقى اله ما ذكرش اسم. فهو خاف للناس تفتكر ان هو تبع زيوس، وطريق الخلاص بقى بتاع اي واحد من ولاده بقى سواء اسمه ده مش هيركليز، واحد شبهه كده كان معمول له فيلم برضه، ما علينا هنفوت عليه فيما بعد. كان في كذا واحد يعني نفس صفات هركليز كده مات علشان خاطر يخلص شعبه، او قتل حاجة او مات في حاجة علشان يخلص شعبه، الفكرة دي يعني. فدي من ضمن اهم النصوص اللي بتبين ان الفكرة بتاعت طريق الخلاص دي كانت مكررة من ايام بولس، وما هياش فكرة انفردت بيها المسيحية. احنا طبعا زي ما قلت ان احنا بنقول عنها ان هي وثنية علشان هي في الاصل فكرة مش موجودة في الوحي، مش علشان الفكرة دي اتقال بيها ناس قبل بولس ولا بعد بولس، مش دي القضية. لكن بما ان القرآن او الوحي بيرفض الفكرة دي وبيبين ان هي مش هي دي الطريقة الصحيحة ان احنا من خلالها ندخل الجنة، فيها فكرة باطلة وقطعا جات من انحراف البشرية بسبب الوثنية وهكذا. في اقتباس تاني برضو مهم، عليها فين؟ في محاضرات تعليمية مدخل الى تاريخ المسيحية، تاريخ المسيحية والعهد الجديد، دي ملزمة كده قديمة حوالي 50 صفحة، بس هي جيدة وأنصح بقراءتها. طيب يوستينوس الشهيد ده أحد آباء الكنيسة بيسموه قديس، وهو شهيد وراجل يعني مقبول كلامه، كتاباته مترجمة نازلة تبع مكتبة بناريون، ما كانتش مترجمة قبل كده بالعربي، بقت مترجمة دلوقتي. المهم هو أحد آباء النصف الأول من القرن الثاني، في الكتاب له اسمه The First Apology يعني الدفاع الأول، كان بيدافع عن المسيحية ضد عقائد وثنيين وحاجات زي كده. فهو بيقول كلام فيما معناه، انا ذكره طبعا من الموسوعه بالانجليزي، ترجمه انجليزيه لكتابات الاباء الاوائل، اسمها انتي نايسين فاذرز، اباء ما قبل نيقيا. هم 10 مجلدات مشهورين، ومتقسمه كل مجلد قرن معين او مجموعه من الاباء كده. المهم هو بيقول ايه، وعندما نقول ايضا، هو بيحكي مع الراجل الوثني اللي هو بيكلمه ده، يعني بيقول عندما نقول ايضا ان الكلمه الذي هو بكر الله، قصده المسيح يعني، احدث من غير علاقه جنسيه، وانه يسوع المسيح معلمنا، شوف كل النقاط دي، ان ما اتقال عنه الكلمه وانه احدث من غير علاقه جنسيه، صلب ومات وقام مرة أخرى وصعد إلى السماء. شوف بالإنجليزي هو كاتب we propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. يعني لا نقدم شيئا مختلفا، أو لا نروج propound من propaganda وكده ترويج يعني، أو ندعو، لا نقدم شيئا مختلفا nothing different عما تؤمن به from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter، بخصوص أولئك الذين تقدرهم أو تعظمهم أو تقدسهم أيا كان، أبناء جوبيتر، الإله جوبيتر اللي هو زيوس، بس اسمه كان بيختلف من بيئة لبيئة، بس هو المقصود نفس الإله. لو حتى لو كملت في باقي الكلام هتلاقيه بيذكر أسامي هيركليز وبيرسيوس اللي أنا كنت ناسي اسمه، وغيره من الوثنيين القدام دول، وبيقارنهم بيسوع. وبعدين طب هو بقى في الاخر هو اقر ان المسيحيه زي ما هو بيعتقد فيما يخص الخلاص ده، هو انه اتصلب ومات وقام من الاموات وصعد للسماء، ان ده كله مشابه للي انت بتعتقده بخصوص ابناء الاله جوبيتر. دي بالنسبه بقى ليوستينوس مشكله ولا لا؟ بالنسبه للمسيحيين المعاصرين مشكله، لان هم اتربوا على فكره، الله اكبر، اتربوا على فكرة ان لا، وحشة، حاجة وحشة ان المسيحية تبقى شبه الوثنية، وبيحاولوا يدافعوا عن الفكرة دي، وان المسيحية مش شبه الوثنية ولا حاجة. يوستينوس بقى كان بيقول ايه، ان الشيطان حاول يضلل الناس علشان لما يبعث المسيح او لما يجي المسيح ما يتبعهوش. فازاي بقى الشيطان ضلهم؟ خلى قصص اللي قبله مشابهة للي هو هيجي عليه، فلما يبعث بقى هو يقوموا قايلين ايه، ده زيه زي اللي قبله، كذاب ولا مش عارف مين ولا أسطورة ولا خرافة، فما يؤمنوش بيه. ده يعني رد يوستينوس، لكن هو في النهاية بيقر ان ده مشابه للعقائد الوثنية اللي قاموا بيها قبل كده. فاحنا بنقول ايه؟ طيب المهم، انا قلت ان النقطة دي احنا بنعتقد هي وثنية فعلا وباطل، مش علشان الأسبقية الزمنية، لكن بسبب ان فعلا الوحي عندنا بيرفض ان المسيح اتصلب، وبيرفض الفكرة دي للخلاص، وان ده ضد برضو كلام المسيح وضد اللي اليهود يعرفوه من كتبه المقدسة، ومش ده طريق الانبياء والرسل اللي قدموه في ازاي تدخل الجنة. طيب هنفض خلاص بقى حتة الثالوث وتجسد وصلب وفداء والكلام ده كله، ندخل بقى في حتة الكتاب المقدس. المفروض ان المسيحيين بيعتقدوا بشكل عام ان كل عقائدهم دي هم تسلموها من التقليد. التقليد ده زي ما المسلمين بيعتقدوا كده، ان جيل سلم جيل الايمان، وكل جيل بيعلم اللي بعده، وكل جيل بيعلم اللي بعده. فطبعا هو رأس الموضوع بالنسبة له المسيح والتلاميذ، والتلاميذ علموا تلاميذهم، وتلاميذهم لغاية بقى ايه، الباباوات المعاصرين، وراحوا علموا الناس المسيحية. الفكرة دي المفروض ان هي مقبولة من المسلمين والمسيحيين كمعيار لصحة الدين على أساس إن المصدر مقبول اللي هو المسيح، مصدر مقبول ما بيننا احنا الاثنين، مصدر مقبول ليه يتخذ منه العقيدة والإيمان؟ عشان هو موحى يوحى إليه أو مصدر إلهي. احنا بقى بنعتقد ان هو كان نبي بيوحى اليه، هم بيعتقدوا ان ده ربنا نفسه نزل. لكن المهم ان لازم يكون مصدر العقيدة من عند ربنا. الفرق بقى ما بيننا وما بينهم ان احنا بندعي ده، ان في سلسلة من الرجال سلموا لبعض الايمان لغاية اللي احنا عليه ده دلوقتي، لكن احنا عندنا التراث والادلة والاسانيد والبراهين اللي نقدر من خلالها فعلا نرجع زمنيا لورا لغاية ما نوصل للي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونطابق اللي احنا عليه باللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنجد تطابق، فنعرف ان احنا على الحق. المسيحي بقى مش هيقدر يعمل ده، مش هيقدر يرجع تاريخيا بأسانيد بتراث، بغض النظر عن أسانيد حتى ولو بتراث، مش هيقدر يرجع بتراث لغاية ما يوصل للي قاله المسيح وأصحابه. طبعا اللي قاله المسيح هو الأناجيل الأربع، ده في حد ذاته إدانة عليه، لأن احنا زي ما شرحنا في مسألة الثالوث والتجسد والصلب والفداء، نصوص كثيرة منسوبة للمسيح في الأناجيل الأربعة بخلاف اللي هو بيعتقده أصلا. فالموضوع كده من بابه، حتى لو احنا مجرد هنقبل الأناجيل زي ما هي كده، الموضوع بالنسبة له مضروب. مش كله، بس هو اللي هو ده المرجع اللي فيه كلام المسيح. أناجيل كتب مختلف، أناجيل مختلف. لا، هشرح الموضوع ده. بص، خلينا ناخد نبذة بسرعة للي يعرف واللي ما يعرفش. المفروض ان زي ما قلت قبل كده، اي دين بشكل عام بيبقى له مصدر معين، بيبقى له شخص معين هو محور الدين، وفي مصدر بناخد منه التعليم والعقائد والكلام ده كله. احنا بالنسبة لنا محور الدين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بينقل لنا التعليم والشرع وكل حاجة، بالنسبة لهم المسيح. عندنا بقى المصدر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومعاه كمان داخل ضمن السنة تراث الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان وهكذا، وفي معايير معينة تضبط بقى التراث المقبول. بالنسبة بقى للمسيح في مصادر تراث كتير، لكن أهمها رقم واحد اللي له الصدارة أهم شيء هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مش كتاب واحد، لكن هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الكتب، مكتبة كبيرة مقسوم نصين، نص تبع أنبياء بني إسرائيل قبل المسيح، وجزء خاص بكتابات اتكتبت بعد المسيح. مفيش عنده كتابات منسوبة للمسيح قبل وبعد. الجزء اللي قبل ده بيسموه العهد القديم، الجزء اللي بعد بيسموه العهد الجديد. فده هنا الفاصل، المسيح ما عندهمش اي كتابات منسوبة للمسيح نفسه، ان ده كتابه هو، وده بخلاف اللي احنا بنعتقده ان المسيح ربنا انزل عليه انجيل. العهد القديم ده فيه كتب تاريخية، من ضمنها أسفار موسى الخمسة اللي هم بيسموها التوراة، وفي كتابات تاريخية تانية، وفي كتابات حكم وأشعار، وفي كتابات تانية منسوبة الأنبياء، أنبياء كبار أنبياء صغار. كل دي كتب قبل بعثة المسيح، المفروض بشكل عام بيقبلها اليهود. احنا فيما بعد هنعرف ان برضو من ضمن اسباب عدم موثقيته ومصداقيه الكتاب، ان في اصلا خلاف ما بين اليهود من ناحية والمسيحيين من ناحية، واليهود والمسيحيين من ناحية في هو المفروض الكتاب المقدس يحتوي على ايه اصلا. ودي المفروض قضية مقفولة خالص عندنا كمسلمين، وفي بعض يعني ما فيش حد المفروض منتسب للاسلام بيقول ان القرآن عليه خلاف كنص، سواء يضاف عليه حاجة أو كآيات أو كلمات أو كده أو حتى عدد سور. فالمفروض متفق عليه هو القرآن 114 سورة. حتى لو قال لك شيعة أو مش شيعة، الشيعة نفسهم لأنهم عارفين إن في عقيدة واضحة عند المسلمين بخصوص عصمة القرآن، فأي كلام في مسألة العصمة سواء هو عنده دليل ولا لا، ده هيجعله كافر بالنص القرآني، يعني خارج عن ملة الإسلام. فمعظم الشيعة حتى حريصين جدا في المسألة دي إن هم ما يظهروش عقيدتهم إن هم بيقولوا بتحريف القرآن، وسورة الولاية وسورة النورين والكلام ده معظمهم حتى من المعاصرين بينكروه ويرفضوه وبيردوا عليه. على الكتاب المقدس ما بين اليهود من ناحية، ما بينهم وبين بعض طوائف يهودية، والمسيحيين من ناحية ما بينهم وبين بعض طوائف مسيحية، وما بين المسيحيين واليهود، لأن المفروض المسيحيين تبنوا كتابات يهودية واعتبروها مقدسة. كتاب مقدس كده بالمفرد كده، أو زي ما بيسموه سكريبتشر، يعني كتاب دستور يعتبر معيار للحق والباطل، ده معنى كتاب مقدس. فأنا عايز أعرف ده صح ولا غلط، أرجع أشوف الكتاب بيقول عنه إيه، قال عنه صح يبقى صح، قال عنه غلط يبقى غلط. وده نفس مفهوم المسلمين من ناحية المراجع الشرعية، إن الحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح هو ما قبحه الشرع. القرآن قال إن ده وحش يبقى وحش، هو القرآن هو الدستور والمقياس والمعيار للحق والباطل والأخذ العقائد والعلاقات والأخلاق والمعاملات والكلام ده كله. هو برضو عنده نفس الفكرة، بغض النظر عن إنه ممكن يكون مختلف في هو اعتقاده ايه من ناحية الوحي، مش مهم، لكن هو بيعتقد ان الكتب المقدسة دي كتب بيسموها كتب قانونية، وكتاب قانوني او الكتاب ده ضمن القانون، بمعنى زي ما احنا بنفهم كلمة قانون انه مقياس ومعيار للصح والغلط، والمفروض نمشي عليه ونحترمه ونقدسه ونجله وهكذا. طيب، فكتب العهد القديم دي من ضمنها اللي هم بيسموه توراة موسى، أول 5 كتب، بعد كده في كتب تاريخية تانية وكتب حكم وشعر وكتب منسوبة للأنبياء. كتب العهد الجديد دي الكتب اللي اتكتبت بعد رفع المسيح، أولها 4 أناجيل منسوبة لتلاميذ المسيح، كل إنجيل منسوب لتلميذ. هم بيعتقدوا إن الإنجيل مش كتاب نزل على المسيح، لكن إنجيل بمعناه اللغوي يعني قصة أو بشارة مفرحة، بحيث إن هي قصة واحدة ممكن أحكيها بكذا طريقة أو بأكثر من رواية مختلفة، لكن المهم المضمون والقصة دي هي إيه؟ إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات عشان إحنا ندخل الجنة. أي حد بقى يكتبها بأي طريقة مختلفة يبقى ده اسمه إنجيل ما دام بيحكي القصة دي. فهم 4 كتبوا، فبقوا 4 أناجيل. بعد كده في كتاب تاريخي اللي هو أعمال الرسل، ده اللي احنا كنا لسه بنحكي فيه، بيحكي عن تاريخ تلاميذ المسيح وعملوا ايه وراحوا بشروا فين وكلام من ده. بعد كده في مجموعة كبيرة اسمها رسائل بولس، هما يعني أهم شخصية بعد المسيح، ما كانش هو أهم منه من ناحية فعلية عند المسيحيين، وهو سبب نشر المسيحية بشكل عالمي، وهو اللي بالفعل وضع عقيدة الصلب والفداء، واللي فيما بعد بقى حجر الأساس لتطور العقائد المسيحية بعد كده. في جزء خاص بيسموه رسائل عامة، برضو رسائل تانية منسوبة لتلاميذ تانية للمسيح، وفي سفر نبوي اسمه سفر الرؤية. دول كلهم على بعض 27 كتاب. معظم المسيحيين ارثوذكس وكاثوليك بروتستانت ما عندهمش خلاف في ان العهد الجديد ده هو 27 كتاب. ف انا مش عارف، انا كنت بقول ايه اصلا في الاول عن الاناجيل، وبعدين انت كنت بتكلم على مساله ان المفروض كلام المسيح نفسه هو المصدر، وانه لما بنرجع للاناجيل اللي فيها كلام المسيح بنلاقيه مختلف اصلا عن عقيده النصارى الحالية. طيب بس عشان نروح نصلي العشاء ونرجع، بس علشان نبقى فاهمين انا هتكلم عن ايه. هتكلم عن ملخص مختصر بسيط جدا عن عقيدتنا احنا في الكتب السماوية السابقة، وبعد كده ربط اللي احنا بنعتقده بالكتب الحالية دي، وبعد كده نتكلم على نقاط كثيرة تؤدي إلى إن في النهاية الكتب المقدسة دي فاقدة المصداقية والموثوقية، والمفروض المسيحي ما يعتمدش عليها في إنه ياخد عقائده منها. ويبقى في مقارنة سريعة كده وإحنا بنتكلم ما بين الحال اللي إحنا نوصفه للكتاب المقدس مقارنة بيه بالقرآن الكريم. هنتكلم في الموضوع ده، بس انت اكتبه وفكرني بيه، ولا ما معكش انت ورقة؟ طيب ماشي، نروح نصلي بس ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي النقطة دي انا بقى اتكلم عنها بعدين. طيب انا اول حاجة مهم بالنسبة لي هو تعريف سريع بمعتقد المسلمين اختصارا. احنا طبعا بنؤمن اجمالا بالكتب السماوية السابقة، بمعنى ان احنا بنؤمن ان التوراة ربنا انزلها على موسى عليه السلام، الزبور كتاب لداود عليه السلام، الانجيل كتاب لعيسى عليه السلام، وبعدين في صحف ابراهيم وموسى بنؤمن بيهم اجمالا كده. ايه تفاصيلهم؟ ايه كيفيتهم؟ كانوا قد ايه؟ كانوا فيهم تعليم ايه تحديدا؟ احنا بنؤمن اجمالا. لو القرآن فصل كان فيه ايه من امور، بنؤمن زي ما القرآن قال، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال. تاني نقطة ان احنا بنؤمن ان الكتابات دي الله عز وجل انزلها على اتباع الانبياء، لاتباع الانبياء هم اللي كانوا مسؤولين عن الحفاظ عليها من ناحيتين، من ناحية العمل بالنصوص اللي فيها والتعليم اللي فيها، ومن ناحية الحفاظ عليها من ان هي تتحرف، ومن ناحية ان هم يعلموها للي بعديهم. دي كانت مهمتهم هم. والدليل الرئيسي على ده قول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيه هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فحتة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، العلماء قالوا الاستحفاظ يعني طلب الحفظ، الله عز وجل طلب إن هم يحفظوه أو أمرهم إن هم يحفظوه. والحفظ ده من شقين، هو قطعا الشق الاساسي الحفاظ على النص علشان يقدر يعمل بيه، هو لو ما فيش نص مش هيقدر يعمل بيه، هو فيحافظ على النص ويحافظ على انه يعمل بيه وانه يعلمه للاجيال اللي بعد منهم يعني. واحنا بنؤمن يبقى الانزال ده، وبعدين الاستحفاظ، وبعدين احنا بنؤمن بقى ان هم ما كانوش امناء وما حافظوش على الكتب وحرفوها وبدلوها وغيروها. وفي آيات كثيرة جدا في النقطة دي. أنا حطيت بحث، ده البحث في إعجاز القرآن ده يعتبر مختصر. أنا بعد شوية هجيب خلاصة اللي فيه وهرفعه النهاردة على المدونة عشان هو مش موجود، لو عاوزين تشوفوه هو المفروض أصلا منقول في وسط ملفاتكم، بس الفايدة اللي غيركم حتى كان المفروض حاجة أرفعها على المدونة. في برضو جزء تاني أهل الكتاب في القرآن مصنفة بالموضوع الكتب السماوية السابقة، ده ملف عندكم في الهارد بس أنا برضو هرفعه على المدون. ده مفروض تجميع للآيات القرآنية اللي فيها إشارة إلى إنهم، آسف مش الكتب السماوية السابقة، أظن تحريف الكتب السابقة، ملف تحريف الكتب السابقة. هو المفروض هي الآية اللي احنا اتكلمنا عنها هنا في سورة المائدة، الآية رقم 44، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالآية دي أنا مش يعني أن الآية دي مش دليل تحريف، لكن ده دليل على إن هم كانوا مسؤولين عن إن هم يحافظوا على الكتب من ناحية الالتزام بما فيها ويحافظوا على نصها. لأن احنا بنتكلم بقى فيما بعد لما يجي النصراني يقول لك هو ربنا ما قدرش يحافظ على كتابه وبيضع لنفسه قاعدة ان ما دام ده كتاب إلهي يبقى ربنا مسؤول عن حفظ الكتاب، والقاعدة دي هو جايبها من دماغه. القاعدة الصحيحة هي ان لو ربنا قال انه هيحفظ الكتاب من التحريف يبقى الكتاب هيتحفظ، ربنا ما قالش يبقى نشوف مسؤولية مين ان يحفظ الكتاب. فده من ضمن اختبارهم ومن ضمن مسؤوليتهم ومن ضمن الأوامر الإلهية اللي كانوا مكلفين ان هم يلتزموا بيها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. في البحث بتاع النذير ده اللي هو الرد على حركة عايز أقولك إن بحبك، أنا بعمل بحث تاني على تنصير في معرض الكتاب بس ربنا يسر. المهم ده موجود على المدونة عندي، البحث عبارة عن حاجة و80 صفحة، من ضمنهم 50 صفحة بيبتدي بعقائد وثوابت إسلامية يجب تأصلها كويس. أنا كاتب فيهم عن الولاء والبراء وعقيدة إن الدين عند الله الإسلام وعقيدة اتباع الشريعة وبعد كده عقيدة المسلم في الكتب السماوية السابقة. ذكرت فيها المسلم يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، وبعدين الآيات اللي فيها إيه الذكر الكتب ومنسوبة لمين وربنا أنزل على مين وهكذا. وبعدين لكن الله عز وجل لم يتعهد بحفظ هذه الكتب بل استحفظ بني إسرائيل عليها، ولكنهم لم يحفظوها، فكما أنهم قتلوا أنبياءهم فإنهم قد حرفوا كتبهم، كتب الأنبياء دي. الدليل طبعا بما استحفظوا من كتاب الله. وبعدين مفسرين إيه؟ على مسألة استحفاظ أهل الكتاب على الكتب، ان هم يحافظوا على الكتب. في تفاسير كتير جدا جدا وضعتها هنا، يعني حوالي صفحتين اهو. وفي بقى جزء تاني ولا فين الصفحه دي؟ لم يكونوا امناء، دي برضو الايات بقى اللي فيها اشاره الى التحريف. المهم عندي هنا بس تعليق ان معظم العلماء لما تكلموا على بما استحفظوا من كتاب الله زيادة من عندهم راحوا هم قايلين بإضافة إلى الشرح المعنى، قالوا إن هم ما كانوش أمناء وإن هم حرفوا وبدلوا وغيروا، والكلام ده طبعا مش من دماغهم بناء على آيات تانية وأدلة تانية. فإن مثلا كمثال هنا الإمام أبو منصور الماتريدي بيقول بما استحفظوا من كتاب الله هو طلب الحفظ، أي بما جعل إليهم الحفظ، يعني هم بقوا مسؤولين عن الحفظ. هنا في كتاب تأويلات، لا أسف ده في مكان تاني نفس المفسر. أما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله بما استحفظوا من كتاب الله فهو والله أعلم لما احتمل شرائعها وأحكامها نسخها وتبديلها. يعني هو هنا بيقول إن ليه هم موكل إليهم الحفظ وربنا يعلم فيما بعد إن هم هيحرفوا ويبدلوا علشان خاطر هينزل كتاب بعد كده وينسخ العمل بالكتب السماوية السابقة. أنا عايز بس أجيب واحد أهو هنا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال لك أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله، يعني استودعوه وطلب منهم حفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه. يعني الآية موضع الآية ما ربنا ما بينش هما حرف ولا ما حرفوش ولا التزموا الحفظ ولا ما التزموش، ولكنه بيّن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا. وعلماء كثر في نفس موضع هذه الآية ذكر أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، بالإضافة بقى إلى الآيات القرآنية الكثيرة اللي بتتكلم عن التحريف. في نقطة حتة ان طيب هو ربنا مش قادر يحفظ كتابه، الفكرة اللي احنا قلنا عليها هم اللي مسؤولين ان هم يحفظوه. وبرضو نقطة تانية اللي هم اليهود اصلا قتلت الانبياء، فهل يعقل يعني ان هو لما يقتل النبي يحافظ على كتبه؟ ده منطقية وبديهية. في بقى بعض النصوص اللي هي فيها اشارة الى ان اهل الكتاب كانوا المفروض يحافظوا على كتبهم مش ان ربنا هو اللي هيحفظ الكتب. خليني افتح البحث وورد علشان تعرفوا تشوفوا بشكل اكبر. في هنا فيو نافيجيشن، هنا عقيدة المشاهدة. ايه موجود على الهارد، موجود. ايه طيب اهو، طيب شايفين كده كويس الكلام؟ طيب خلينا نصغر ده شوية، ننزل الكلام ده زي كده. النصوص دي أهمها في سفر التثنية، النصوص دي مفادها نفس عقيدة المسلم، إن هم كانوا مطلوب منهم إن هم اللي يحافظوا على الكتب مش ربنا اللي يحافظ عليها. فهنا في التثنية 31 25 29 فيها نفس معنى استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني ايه وكانوا عليه شهداء؟ يعني ربنا اشهدهم ان هم استلموا الكتاب وبقى هم اللي مسؤولين ان هم يحفظوه. زي برضو فكرة ايه، الله عز وجل يقول واذ اخذنا ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون. ان لما يجي نبي مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. هي نفس فكره الشهاده، وصلت لكم الرساله وانتوا اقريتوا ان انتوا المسؤولين عن الحفظ، ده معنى الايه بما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه شهداء. يعني شهدوا على الكتاب وشهدوا على ان هم المسؤولين عن حفظه وتبليغه وتعليمه. والفكره دي سفر التثنيه 31 من 25 ل 29 امر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. لاويين دول هم المسؤولين عن الشريعه والحفاظ على الامور المقدسه وهكذا. قال لهم خذوا كتاب، خذوا كتاب، لا في حاجه ناقصه. اه متاكل متاكل مش باين كامل. ممكن بتدوس على النص دي ايه؟ الويب دي طب هو ليه مش باين كامل كده؟ ما علينا، هاخد الجزء ده مش مهم يكون الوان. خليني افتح اي ملف كده، اخده كوبي كوبي. طبعا الفونت وحش بس مش مهم. في السريع في السريع جولد لوتس، وفي السريع هنا أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب خذوا كتاب التوراة. هذا التوراة بيحكي قصة، يعني هما بيقولوا التثنية دي أصلا من التوراة. دي من ضمن الأدلة أن قطعا المقطع ده ملوش علاقة، يعني هو سرد تاريخي في آخر سفر التثنية. المهم خذوا كتاب التوراة هذا، يعني كأن سيدنا موسى قال لهم خذوا كتاب التوراة ده اللي أنا بدولكم يعني، وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. يعني الكتاب هو نفسه شاهد عليكم، بمعنى ان هو فيه التعليم والحاجات اللي انتم المفروض تكونوا ملتزمين بيه. فلو انتم مش ملتزمين الكتاب بنصوصه اللي فيه هيبقى شاهد عليكم ان انتم غلطانين، او شاهد عليكم ان انتم صح، حجة لكم او عليكم يعني. لاني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، ان انتم ما بتسمعوش الكلام وكل شوية ترتدوا او تبتكروا عقيدة مختلفة وزي ما عبدوا العجل والكلام ده كله. هو ذا وانا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. يعني انا لسه ما بين ظهرانيكم وانتوا بتعملوا حاجات غلط، امال لما موت بقى هتعملوا ايه؟ فيها اشارة ان بعد موت موسى عليه السلام هيخربوا الدنيا اكتر. اجمعوا الي كل شيوخ اسباطكم وعرفائكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات واشهد عليهم السماء والارض ان انتم معاكم الكتاب وانا بلغت واديت الرساله وكذا، ولموا لي بقى الدنيا كلها عشان بعد كده لما تنحرفوا كل دول يشهدوا عليكم ان انا وصلت لكم الرساله سليمه. واشهد عليهم السماء والارض لاني عارف انكم بعد موتي تفسدون وتزيغون. تفسدون دي هي كلمة السر. فساد في النص ان هم هيبوظوا هيفسدوا. لما العلماء بيكتبوا كتب عن الكتاب المقدس وعن نص الكتاب, زي كتاب مشهور اسمه The Text of the New Testament, نص العهد الجديد, It's Transmission, Corruption and Restoration. Transmission نسخه, Corruption فساده وتحريفه, Restoration يعني إعادة تكوين النص والنقد النصي والكلام ده كله. فهنا تفسدون وتزيغون, تفسدون يعني هم اللي هيفسدوا. وفيها برضو إشارة برضو أن فساد نفسهم. لكن أنا بعتقد أن في سياق تسلمهم الكتاب واستئمانهم عليه واستشهاد وأنه أشهد عليهم الناس والسماء والأرض, أن المقصود أن هم هيفسدوا في الرسالة نفسها. وده دليلها, لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. وأعمال أيديكم شبيهة جدا بكلام الله عز وجل, فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده نص مهم جدا. في نص تاني, النص تاني في روميا, بولس بيقول لهم, بيقارن ما بين اليهود والناس التانيين المسيحيين الخلفية وثنية, فيقول إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. يعني اليهودي ايه اللي بيميزه, وان المختون ده اللي هو اليهودي الملتزم بشريعة الختان ايه يعني, انه افضل من الباقيين في ايه؟ كثير على كل وجه, يعني في امتيازات كتيرة. اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. يعني ده اول ميزة لليهودي, فكرة ان ربنا انزل عليهم شريعة وربنا بعث لهم رسل, وبقوا هم مستأمنين على أقوال الله من الناحيتين, العمل به والحفاظ على النص والتبليغ لغيره. نقطة التبليغ لغيره دي هو اللي أدى إلى أن بني إسرائيل كانوا أسياد على غيرهم, لأن هم المعلمين والأساتذة والباقي طلاب بيجوا تحت رجلهم يتعلموا. ودي من ضمن الأسباب أصلا خلتهم ما يؤمنوش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه مش من بني إسرائيل, كانوا عاوزين يحافظوا على رياستهم. فكانوا بدل ما هيبقوا هم متبوعين هيبقوا أتباع لغيرهم من العرب اللي كانوا بيتريقوا عليهم, وده بيجري ورا المعزة في الصحراء, والتاني بعد كده ربنا أنزل عليهم كتاب وكرمهم وشريعة وهيبقوا أسياد ويعلموا غيرهم, بدل ما كانوا بيجوا عند اليهود يسألوهم في الرايحة والجاية. دي كانت مسألة مهمة هنا. فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله, ده أول ميزة. فهنا بيقول فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء, ما كانوش أمناء على الأمانة, ربنا استأمنهم على أقوال الله, ما كانوش أمناء من ناحيتين, ما عملوش وما حفظوش عن النص وما علموش الثلاث حاجات دي, أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا. بغض النظر معناه إيه فلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله, يعني هو بيقول في النهاية إن يكون إن هم ما التزموش بالحفاظ على الأمانة ده ما يطعنش في ربنا, او ده ما يخليش ربنا ما ينفذش وعوده الالهيه ليهم او حاجه زي كده. انا بقول بنفس المنطق ربنا استأمنهم, هم ما كانوش امناء, ده يطعن في ربنا ما يطعنش, هم اللي كانوا ناس وحشين, خلينا محترم احسن. طيب في برضو في اعمال الرسل قصه في سياق اللي اسمه ايه ده, استيفانوس اول شهيد في المسيحيه, وكان عمال يشتم في اليهود, فبيقول لهم ده في اعمال الرسل 7:51-53, يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب. يعني انتوا قلوبكم مش مختونه, بمعنى انتوا بتعملوا الحاجات الظاهره لكن في قلوب ما انتوش ملتزمين, انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم. اي الانبياء لم يضطهدوا اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار, يعني قتلوا الأنبياء اللي نبأوا بمجيء المسيح الذي أنتم الآن صرتم مسلمي وقاتلي, الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. هنا ترجمة الفان دايك ساعات بتضيف أداة استفهام كده من دماغها, والأصلا سياق الكلام مش استفهام, ده إقرار أن أنتم بهدلتوا الدنيا وقتلتوا وعملتوا. الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة, يعني الشريعة نزل لكم من السماء مترتبة وجاهزة, الملائكة سلمتها لكم ولم تحفظوا, بمعنى الثلاث حاجات, ما حفظتوش عليه، ما عملتوش بيه، ما علمتوش لغيركم. في اللغة اليونانية لما دورت كان المقصود بلم تحفظوه يعني ما حفظتش عليه من انه يفسد، زي ما الانسان بيجفف الفاكهة علشان يحافظ عليه. فده معناه ان هم ما حفظوش على الكتاب، فسد منهم. فسد منهم ازاي؟ بالطريقة اللي ممكن الكتاب يفسد بيه، عن طريق التحريف، اضافة وحذف وتبديل وتغيير وهكذا. ده شخص مسيحي بيكلم، ده بغض النظر، ده نص مقدس بيقر ان اليهود اخذوا الناموس بترتيب ملائكة ولم يحفظوه. لم يحفظوه، دي بقى انت تدور وراء لم يحفظوه دي معناه ايه. فانا بقول لك بالرجوع لليوناني، رجوع لتفسير، بتفهم لم يحفظوه بمعنى زي الانسان اللي بيجفف الفاكهة عشان يحافظ عليها. هو مكتوب في القاموس كده، هو الفاكهة لو اتثابت مش مجففة بيحصل لها ايه؟ بتبوظ وتفسد، ما ينفعش تستعمله او تاكله بعد كده. هو ده المعنى المهم، ان خلاص الكتاب فسد، فما بقاش ينفع ان احنا نستعمل الكتاب تاني، نروح ندور على كتاب جديد، القرآن الكريم. طيب هنا بقى الآيات الكثيرة التي تتكلم عن التحريف، المجموعة بتاعة سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في برضو فكرة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ الكتاب نقطة برضو لما تيجي تدور في تاريخ الكتب المقدسة، وبعدين علاقة اللي احنا بنؤمن بخصوصه الانجيل والتوراة وكده والكتب اللي ما بين ايدينا دلوقتي. انا بعتقد ان دي مرحلة فعلا تمت وشاهد عليها القرآن، نبذ الكتاب وراء ظهور، بمعنى انه ترك الكتب الاصلية بالكلية واستعاض عنها بكتب تانية. دي مرحلة الدراسات التاريخية بتثبت ان ده حاصل، ان الكتب اللي ما بين ايدين النصارى دلوقتي اللي في الكتاب المقدس، سواء عهد جديد الاناجيل او العهد القديم بالكامل، دي كتابات كتبت متأخرا عن زمن الانبياء، وان ممكن يكون من ضمن مصادر الكتابات دي حاجات منقولة عن الانبياء، نصوص خدوها فعلا من التوراة او من الانجيل، او تعليم خدوها من تلاميذ الانبياء، او شروحات مفسرين، او ايا قاعد يجمع تراث، فبالتالي التراث ده بقى فيه حاجات حق واخدينه من الكتب السماوية، او نقلينه عن الانبياء، او نقلينه عن تلاميذ الانبياء، وحاجات باطلة اللي هم بقى ادخلوه واللي هم قدسوه من نفسهم. طيب هنا يعني سبحان الله، لما القرآن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وربط النبذ ده بملك سليمان، وتيجي تقرأ فعلا ان من ناحية تاريخية ان وقت ملك سليمان ده هو الوقت اللي بدأ يظهر فيه كتبهم دي اللي ما بين ايدينا دلوقتي. ده شيء خرافي خطير يعني. ايه بينسوله حاجات كتير، بس انا اقصد وقت ظهور كتب المقدسه زي ما هي ما بين ايدينا دلوقتي. اسفار موسى الخمسه اللي هم بيعتقدوا ان هي التوراه دي بدات تظهر بعد سليمان، او وقت سليمان بدات تتدون، وشويه شويه بعديه بفتره ظهر الاسفار الخمسه زي ما هي ما بين ايدينا دلوقتي. ايه المراجع والادله على كده؟ في الملزمة بتاعت فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، دي مليانة اقتباسات. فكرة شاملة فين؟ انا حطيتها في وسط الملزمة الحلوة، انا حطيتها في وسط المحاضرات الصوتية، هتلاقي في الساوند. ايه؟ من أنبياء بني إسرائيل. ما هو سليمان ابن داود، وبعدين سيدنا داود ده شبه اتفاق من ناحية تاريخية انه هو من نسل أبناء يعقوب عليه السلام، اللي هم الأصباط الـ 12 دول ابن يهوذا، واحد من أبناء سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق هو اللي جه من نسله بقى الأنبياء بتوع بني إسرائيل. طيب مهم، هنا في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس الإصدار الثالث ده، هو أنا حاطط فيه الملزمة الحلوة PDF، هتلاقي فيه من ضمنها بقى كلام لما تيجي عند محتويات الكتاب المقدس، محتويات الكتاب المقدس العهد القديم. شوف أنا مفهرسها آخر حلاوة. الأصفار الخمسة دي هتلاقي بقى المفروض ان في كلام في الحتة دي سواء بعد ذكر الأصفار ولا قبله. هو البحث شغال. مش شغال في البي دي اف، ما علينا، يبقى انتوا دوروا فيه هتلاقوا فيه اقتباسات، انا متأكد اكثر من اقتباس فيها بيشرح الفكرة دي. ايه الفكرة؟ ان الكتب اللي ما بين ايديهم دلوقتي عبارة عن تجميع لتراث بني اسرائيل في وقت متأخر عن زمن الانبياء، تم تكوين الكتب دي زي ما هي بين ايدينا دلوقتي. بالنسبة لكتب العهد القديم، الفترة الزمنية ما بين زمن الانبياء ووقت التكوين ده بالنسبة لكل كتاب على حدة، يعني ايه؟ يعني الاسفار منسوبة لموسى عليه السلام، اسفار موسى الخمس اللي هي المفروض التوراة. تشوف بقى دي اتدونت امتى، والاسفار الخمسه دي اللي ما بين ايدينا دلوقتي الفرق ما بينه وما بين سيدنا موسى قد ايه؟ تلاقي بتاع 1000 سنه، حاجه مش بسيطه يعني. بالنسبه للعهد الجديد المسافه الزمنيه اقل شويه، حوالي متوسط 20 30 40 50 سنه بالكتير، اللي هو اخر انجيل، الانجيل الرابع بتاع انجيل يوحنا، فرق مش 50، لا هتلاقي 50 وزياده عليهم 20. هو المفروض المسيح رفع 30 33. أقدم إنجيل خالص ما بين 65، 55 65 ميلادي، فيبقى كده فرق إيه؟ 30 20 زائد 10 أو 15 يبقى 45 سنة. ده أقل مسافة زمنية. لا ده مرقس. متى ولوقا حوالي 65 75 او 75 85، مش بيقدروا يحددوا بشكل دقيق قوي. يوحنا ده شبه اجماع انه 95 100 اخر القرن الاول، فانجيل زي اتكتب اخر القرن الاول والمسيح رفع سنه 33، فرق حوالي 70 سنه. مع الاخذ في الاعتبار بقى ده بينطبق على كل الكتب التراثيه، ان ما كانش عندهم ضوابط في نقل الروايات اللي فيما بعد جم يدونوها، يعني مش زي عندنا كمسلمين في ضوابط معينة. ما كانش عندهم فكرة ان اشخاص معينين متصفين بصفات معينة دول يتخذ منهم الروايات، تانيين متصفين بحاجات وحشة ما يتخذش، ما كانش عندهم الفكرة دي. بالاضافة الى ان الروايات دي كانت بتنتقل ما بين اللغات واللهجات، فده كان بيؤدي الى ان القصة بتتغير اثناء الترجمة، lost in translation زي ما بيقول، ترجمة المعنى يتغير. السرياني ده بالنسبة للمسيح سرياني او ارامي لليوناني، لان احنا عندنا العهد الجديد ده مكتوب في الاصل باليوناني. الاناجيل الاربعة كلام المسيح، المسيح ما كانش بيتكلم يوناني، كان بيتكلم ارامي، اللغة العامية اللي معظم اليهود العاديين كانوا بيتكلموها من بعد السبي البابلي. اخو العبري كده من ضمن اللغات السامية، لكن ما هوش العبري، هو لغة تانية بس قريب، زي ما احنا بنقول العربي قريب من العبري على اساس ان الابجدية قريبة وان في كلمات متشابهة، ممكن رسم الحروف مختلف تماما بغض النظر ان الرسم في العبري اتغير على مر السنين، لكن الالف عندنا عربي عندهم، وهكذا ابجد هوس حطي كلام صعف اسقرشت، ده الابجدية العبرية هي عندنا كلها، وتلاقي كلمات من نفس الاصول وحاجات زي كده، بنقول لغات اخوات. برضو الارامي نفس الحكايه، الابجديه قريبه وكلمات قريبه وكده، ففي بعض الناس يقول لك يعني ايه كان العبري ده العربي الفصحى والارامي ده زي ما احنا بنتكلم عربي عامي كده. انت لو اتكلمت زي المصريه العاميه دي قصاد واحد من ايام النبي مش هيفهم منك حاجه تقريبا. هيحتاج يفهم انت ايه ده، غيرت الحروف نطقها ازاي وحاجات زي كده، هو برضو نفس الكلام. حاجة ده الوقت دي بس نبذة، ان من ضمن الحاجات اللي اشار اليها القرآن وعليها برضو روايات في السنة، مسألة ان جه وقت من الاوقات وبني اسرائيل نبذوا الكتاب الاصلي واستعاضوا عنه. احنا ما بنقولش بقى نبذوه بالكلية، لان في ادلة وبراهين ايضا شرعية، زي مثلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فهو بالتالي يبقى القرآن بيقول الكتاب اللي ما بين ايديهم اللي هو مسمينه التوراة، والقرآن بيقبل تسميتهم له على انه التوراة فيها حكم الله في مسألة الرجم، والقرآن بيثبت برضو ان الكتب ما بين ايديهم حرفوا فيها وبدلوا وغيروا واخفوا وهكذا. فبالتالي احنا بنقول ما هوش محرف ومبدل بالكلية، لكن هو فيه برضو حق. بنعرف الحق ده من خلال القرآن كشف لينا، زي عندهم التوراة فيها حكم الله، يبقى القرآن أقر إن في المسألة دي اللي كانوا بيحكموك فيها، اللي هي مسألة الرجم الزاني، عندهم وفعلا موجود في سفر التثنية أو في غيره. تسميتهم أصلا بأهل كتاب، بغض النظر حتى مجرد تسميتهم أهل كتاب ده برضه يثبت إن في حاجات عندهم فيها تحريف. أهل كتاب مش زي ما النصارى بيحبوا يقولوا يعني الكتاب المقدس، هو إيه الكتاب كده، مش ده المعنى أهل كتاب. الكتاب بالمصطلح القرآني معناه الوصايا والشرائع والأحكام والكده يعني. فلو بحثت انت بشكل عام في المصحف عن كلمة الكتاب، ستجد فيه مش بالضرورة معناه كتاب حقيقي. يعني مثلا فويل الذين، لا آسف اهو، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في ايات تانية مثلا الكتابة والحكمة والتوراة والانجيل، اهو في آل عمران عن المسيح ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والانجيل. في مغايرة، يعني ايه الكتاب وفي نفس الوقت ذكر في نفس الآية التوراة والانجيل؟ فالكتاب هنا، ولو جمعت آيات تانية كتيرة والمفسرين قالوا كده، الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الكتاب معناه يا إما جنس الكتب المقدسة بشكل عام، فيبقى حاول تعليم الإلهية اللي ربنا كان بيعلمها الأنبياء والرسل في كتب مقدسة، أو معناها بشكل عام زي ما سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. إيه الكتاب؟ يعني التعاليم الإلهية والشرائع والوصايا والأحكام والأمور اللي ربنا أمر الناس إن هم يلتزموا بيها ويتعبدوا لله من خلالها وهكذا. ده المقصود. فأهل كتاب معناه إن هم يعرفوا الدين اللي ربنا أمر الناس إن هم يلتزموا بيه، ومنهج الرسل والوصايا والشرائع والأحكام الأساسية اللي كل الأنبياء والرسل جم بيها وهكذا. ده معنى معظم العلماء بيقول أهل الكتاب، يعني برضو ما بين إيديهم الكتب السماوية السابقة سواء اتحرفت ولا، بس المعنى ده أشمل وأعم، إن حتى طيب ما في حاجات مش موجودة في الكتب السماوية السابقة اللي ما بين إيديهم دي، بس هي زي ما بنقول كده معلومة من الدين بشكل عام اللي ربنا أرسل الرسل بالضرورة وهم فعلا يعرفوه. فده المعنى، إنه من خلال تراثهم الطويل من أنبياء ورسل مروا عليهم، فبقى عندهم فهم عام لإيه هي الوصايا والشرائع والأحكام اللي المفروض يلتزموا بيها، بغض النظر هم ملتزمين ولا لا. اليهود والنصارى قولا واحدا، الاثنين يهود والنصارى. في آية بتدل على كده، لا ثواني، بس الحوار ده قعدت ادرس فيه شويه. اهو في سوره الانعام الله عز وجل يقول في الايه رقم 156، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى. فالكتاب أهل الكتاب هو المقصود بهم الطائفتين. طائفتين دول المقصود بهم اليهود والنصارى. وده كان من ضمن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا. يعني ربنا نزل عليكم الكتاب القرآن علشان ما تجيش تقولوا ده احنا ما نزلش علينا كتب قبل كده, ده الكتب ما نزلتش غير على طائفتين قبل مننا اليهود والنصارى, وإن كنا عن دراستهم لغافلين, بمعنى إن الكتب دي كانت بالعبري أو بالسرياني أو باليوناني غير لغتنا. فيبقى احنا مش ملزمين ان احنا نلتزم باللي فيه, ده ما نزلتش علينا ولا بلغتنا. فربنا نزل عليهم القرآن باللغة العربية عليهم وفيها برضو التعليم والوصايا, فما بقى لهمش حجة. يعني الآية دي بتقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, يعني إن العرب ربنا نزل عليكم كتاب علشان انتوا يا عرب ما تقولوش إن الكتاب نزل بس على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإحنا كنا عن دراستهم لغافلين. وخلي بالك عن دراستهم دي ليها دلالة إن ما هواش بس التوراة والإنجيل, ده في كتب. يعني الكتاب ده جنس الكتب المقدسة اللي هم عندهم أو التعليم الإلهية, التوراة والإنجيل والزبور وغيرها بقى لو صحف موسى أو غيرها أو صحف إبراهيم مأخوذ عنهم في تراث سفر التكوين عن سيدنا إبراهيم أو غيره. في خلاف ما بين العلماء, في بعض العلماء بيقولوا هي, في بعض العلماء بيقولوا مش هي. احنا معظم أهل السنة خروجا عن الخلاف بيذكروها ضمن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كده نصا نؤمن بهم كلهم عشان تخرج من الخلاف هل هي نفسها التوراة ولا لا. يعني كتير شباب بيسأل طب هل أهل الكتاب اللي هم النصارى الموجودين دلوقتي واليهود هل هم دول أهل الكتاب اللي يجوز إن إحنا نصاحبهم أو نتجوز منهم؟ يعني كتير وشوف هو الخلاصة اللي أنا وجدتها إن في بعض الناس بيقولوا من ناحية النصارى تحديدا إن النصارى أيام النبي كانوا على عقائد تانية مختلفة غير النصارى اللي ما بين إيدينا دلوقتي, ده باطل. وإن النصارى على أيام النبي كانوا بيعبدوا المسيح وكانوا بيعتقدوا بالثالوث وكانوا واقعين في كل الكفر اللي هم عليه حاليا, وإلا ما كانش القرآن أصلا رد على هذه العقائد إن هي كانت موجودة في زمن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم طبعا بيخلطوا ما بين بعض الآيات اللي بتقول إن مفروض المؤمن ما يتجوزش من مشركة, وبعدين يبقى وإحنا مسموح لنا إن إحنا نتجوز من النصارى, يبقى النصارى مش مشركين, العقلية اللولبية دي. فهي الفكرة ان القرآن الكريم بيستخدم مصطلح المشركين للإشارة الى كفار قريش او الوثنيين بشكل عام, وان المشركين والكفار انواع. لما تيجي القرآن بيقول مثلا ايه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين, المشركين دول مقصود بهم مين؟ كفار قريش. بس هل ده معناه بقى ان اهل الكتاب دول مش مشركين ما وقعوش في شرك؟ ففي فرق ما بين لما القرآن بيستخدم المشركين كمسمى اصطلاحي إشارة الى طائفة معينة اللي هم كفار قريش, وفي فرق لما القرآن بيتكلم على عقائد اي حد ويصف ان هم مشركين. فهو قطعا ولا شك اهل الكتاب اليهود والنصارى موصوفين في ايات قرآنية كثيرة ان هم واقعين في كفر وواقعين في شرك, بس لما ربنا بيخاطب اليهود والنصارى مش بيسميهم اصطلاحا المشركين, بيسموهم أهل الكتاب أو اليهود والنصارى أو الذين هادوا أو الذين قالوا إن نصارى, ودي في حد ذاتها تبكيت ليهم لأن هم المفروض موقفهم أفضل من المشركين كفار قريش عادة الأصنام والكلام ده, إن هم كانوا عندهم كتب مقدسة بتقول لهم إن ما قعوش في الكفر والشرك اللي هم عليه سواء من تأليه المسيح أو غيره, والكلام ده واضح في الأناجيل وفي الأسفار المقدسة التانية, ومع ذلك وقعوا منهم. ففيها تبكيت إن أنتوا مفروض أهل الكتاب ومع ذلك وقعتوا في اللي أنتوا وقعتوا فيه. طيب فهو النهاية اللي أنا أراه العلماء قالوا هي يعني فكرة عقيدتها النصرانية دي مش هي اللي تحول ما بينك وبين زواج من من من نصرانية، لكن فكرة بقى هل هي محصنة، هل هي محاربة ولا كده، الشروط التانية. بنعمل تحاليل اللي هي بتاعة العقد وكده، اه فكنا كل الناس اللي واقفة مش عاوزين يتكلموا يقولوا هي مسيحية وهو مسلم. اه ما علينا، يباركوا المسلم بقى. مش عارف بقى ويدعوا لها بالهداية. ممكن في الجامع وهيجيبوا مأذون مسلم ولا هيجيبوا قسيس ومأذون مع بعض وخلاص. لا لا، هو طبعا هي من ناحية المسيحية دي هي خلاص كده مرفوضة من الكنيسة ومحرومة وهي رايحة في داهية، دي من ناحيتها، من ناحية دينية. أيوة طبعا، قولا واحدا، قولا واحدا، لا يجوز للمسيحي. احنا بالنسبة للمسيحيين وثنيين بنصوص الكتاب المقدس، بنصوص تراثهم المسيحي، لا يجوز للمؤمن انه يختلط بالمشرك زي كده، حاجة شبه ولاء وبراء عندنا كده. فهما ما ينفعش مسيحي يتجوز وثني، ما ينفعش. ده انا ذكره برضو في البحث بتاع اللي هو الرد على حركة عايز اقولك اني بحبك والكلام ده كله، انه بيقول لك كل اخ مسلم هو اخويا وكل ام ده نصب واحتيال. الكنيسة بتكفرها؟ ايوة خلاص، هي خرجت من شركة الكنيسة ورايحة في داهية خلاص. هرتقى دي ما يعني كفرة، هي هرتقى يعني كفرة. هو لفظ كفر انا في هتلاقي في ترجمات فيها بيستخدم كفر او كافر او الكفار او ايا كان، او حتى ترجمات لكتابات اباء، لكن انا دايما بهتم اكتر بالفكرة او بالمعنى. احنا عندنا الكافر عكس المؤمن. انت عندك مثلا زي النص اللي هو بيقول ايه، ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله الخلاصة. انت بقى تسأل مسيحي، انا بقى بالنسبة لك من الهالكين ولا من المخلصين؟ هو ده بالنسبة له مؤمن وكافر، ده الناحية التانية. هتلاقي انت طبعا من الهالكين، مش هتبقى من المخلصين وهكذا. ولو تلاقي نصوص غير مؤمن، انا هبقى من غير المؤمنين عنده، حتى لو هو استعاد في الترجمة ما كتبش كافر، كتب غير مؤمن. انا مش بخلي المصطلح مشكلة يعني، لان هو عاوز يخليها كلمة سيئة السمعة. احنا بنحاول نقول لانه مرتبط مسألة ان هو كافر بان انا هطلع السيف وهدبحك. وفكرة كان في مشهد مشهور بتاع فيلم مش عارف مين، زكي شان ولا ايه، لما ياسمين عبد العزيز طلعت له السيف فرح قال لها ايه، الكفار خلصوا من زمان. فهي دي الفكرة اللي في أذهان معظم الناس، إن ما دام أنت كافر يبقى أنا مفروض أقتلك، فبالتالي كل الكفار خلصوا من زمان عشان إحنا قتلناهم كلهم، ده المقصد يعني. فبالتالي أنت هتقول على مسيحي إنه كافر على رأي وائل إبراشي، يبقى لم يبقى إلا الضغط على الزناد إن أنت تقتله. ما هو ده اللي موجود في أذهاننا. فبالتالي هو مش عاوز يقول عنك كافر عشان يقول لك انا احسن منك، مش بكفرك، احنا ما بنكفرش حد، ده اللي بيتقال. طيب في ايات تانية في مسألة التحريف. هنا الله عز وجل بيقول وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بيكذبوا على ربنا. معظم العلماء هنا في المسألة يلوون ألسنتهم بالكتاب، هل ده معناه هو بيمسك الكتاب كده وبيقرأ، بس بيقرأ كلام هو مش مكتوب. ففي بعض الناس يقول لك أصلي الآية دي دليل على إن التحريف ما كانش في النص، النص كان محفوظ، بس هو لما كان بيمسك الكتاب يقرأ منه بينصب على الناس ويخترع نصوص من دماغه. انا بقول ان الموضوع يمشي بالطريقين. هو يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وجت مرحلة من المراحل راحوا كتبوا بقى اللي هم بيقولوه ده وبيفتروه، زي ما ربنا قال في سورة البقرة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هوش من عند الله، تأليف. فجي مرحلة وراحوا كتبوا الكلام ده. في برضو آيات تانية بتدي نفس المعنى. أهو في مثلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الجزء بتاع يحرفون الكلمة عن مواضعه دي تمشي من ناحيتين، سواء من ناحية شفهية أو من ناحية مكتوبة، بيحرف الكلمات عن مواضعه، بمعنى أن الكلمة بطريقة معينة هو بيغير في الكلمة، ده المعنى يعني. فده ممكن يبقى كلاما، لما يجي يقرأ الكلام يحرفه، يحرف في بنية الكلام أو يحرف في تفسيره، أيا كان الاثنين بيمشي يعني. ونسوا حظا مما ذكروا به، ده دليل ان في وحي او تعليم الهية سقط منهم مع الزمن، سقط منهم، سواء بسبب ان هم كانوا بيخفوا الكتب او بسبب ان هم ما كانوش بيعملوا بيها فسقطت منهم، فهم يعني من جيل لجيل تجاهلوا حكم شرع معين، فمع الوقت كأن الحكم ده ما بقاش موجود خلاص، من كتر ما بقاش بيعمل بيه سقط. طيب انا مش عايز اطول في النقطه دي، سيبك من الكلام ده، عايز ادخل في حته تانية. شوف الروايه دي، بس انا هقراها في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس، بيقول: يا معشر المسلمين، كيف تسالون اهل الكتاب وكتابكم الذي انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب. أحدث الأخبار بالله يعني آخر وحي نزل عن الله عز وجل، أي وحي آخر قبل منه وحي قديم من ناحية زمنية. تقرؤونه لم يشب يعني الوحي ده ما شابوش شائبة، ودي فيه تعريض للي قبل منه، إنه بقى وحي قديم أصابه شوائب، يعني دخل على الوحي أمور مش من الوحي. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم من العلم ما جاكم من العلم عن مسألتهم؟ يعني هو بيلوم المسلمين اللي عندهم القرآن أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وبرضو رايحين يسألوا أهل الكتاب على أحكام، وربنا قال عنهم إن هم حرفوا بدلوا غيروا. مش مفروض المسلم ده يكتفي باللي نزل عليه من القرآن وفيه العلم وفيه كل حاجة احنا محتاجين نعرفه، وما نروحش نسأل اليهود والنصارى على حاجة؟ دي قاعدة شرعية من ضمن القواعد اللي فيها ازاي احنا بنتعامل مع الكتب السماوية السابقة او مع العلم اللي غيرنا عنده. يعني ففكرة ان انت تتعلم من مصدر تاني، خصوصا الامور الشرعية، تتعلم من مصدر تاني غير اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده مرفوض قولا واحد. والاحاديث اللي فيها فكرة ان سيدنا عمر كان بيطلع على التوراة وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن هذا، فيها فكرة ان سيدنا عمر هل كان بيطلع على التوراة علشان يتأكد من حاجة تثبت إيمانه أو يتعلم شيء يثبت إيمانه أو حاجة زي كده؟ ده مش مطلوب من المسلم، ده مرفوض. وإن كل ما يتعلق بالإيمان والعلم الشرعي والكلام ده يتخذ من المصادر الشرعية بتاعتنا. ده مش معناه بقى أن منهي الاطلاع على الكتب المقدسة بالكلية، لأن أئمة المسلمين وحتى يعني الصحابة والتابعين كانوا بيحدثوا زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ان ممكن نحكي عنهم وهكذا. لكن احنا نبقى عارفين ان المقياس عندنا الوحي اللي نزل علينا، نعرف من خلاله هل موافق للي قبلينا يبقى ده حق باقي، مخالف يبقى ده تحريف اللي عندهم. طيب قصص معينة واخبار، لان من ناحيه الشريعه احنا شريعتنا كامله من الاعمال والاخلاق والمعاملات وهكذا، من ناحيه الاخبار هم عندهم اخبار احنا مش عندنا. فالروايه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكره اللي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لئلا تكذب بحق، يعني قصه معينه ما تحرفتش، هو نقلها فعلا وده حق وهو ده اللي حصل، انت تقول لا ده ما حصلش وتتري عليها وحاجة زي كده. لا، ممكن يكون حق انت كذبت بيه وكفرت بيه، او باطل وانت صدقته. فالحاجة الاخبار اللي احنا ما عندناش عليها علم لا بنصدقها ولا بنكذبها، وما فيش حرج من ان احنا نقول ده في عند بني اسرائيل اخبار في المسألة الفلانية من باب الرواية، يعني العلم الشيء كده. طيب في هنا نقطة المفروض فكرة تكوين الكتاب المقدس ده المفروض يكون مفهوم، ان هو متقسم لجزئين، عهد قديم وعهد جديد، والعهد القديم ده الكتب اللي قبل المسيح، والعهد الجديد ده الكتب اللي بعد المسيح، وان الكتاب المقدس ده مسمى هم وضعوه لمجموعة الكتب اللي هم بيعتبروها مقدسة، بمعنى ان هي كتب دستور ومقياس ومعيار وبنمشي على اللي فيه وهكذا، ومعيار للحق والباطل والكلام ده كله. ونقطة ان الكتاب المقدس ده اهم مصدر، فبالتالي اقل مستوى مناقشة مع المسيحي هو ان انت تناقشه من خلال نصوص الكتاب المقدس، لان المفروض لا ما ينفعش يخالفه، هو مقياس ومعيار الحق والباطل. فبالتالي مسألة ان انت تقول هو الشخص الرئيسي هو المسيح ومن خلال تعليم المسيح انت بتخالف، او مثلا اي حاجة المسيح بيعملها في حياته وجدت نصوص في الكتاب المقدس بيخالفها، او حاجة المسيحي بينتقدها على المسلم وفي زيها في الكتاب المقدس، يبقى مش من حقك تنتقد وهكذا. طيب طيب انا ثاني بس انا في باب بشكل عام اربع نقاط هنتكلم حواليهم. النقطه الاولانيه محتوى الكتاب كعدد اصفار، سفر يعني كتاب، يقول لك السفر الفلاني، بس هو اختصارا للي ما يعرفش ان الاشاره لاي مكان في الكتاب المقدس بتجيب اسم الكتاب. هو الكتاب كبير متقسم لمجموعه كتب زي الصور عندنا، احنا بنشير لفقره في القران ازاي، اسم الصوره ورقم الايه، ورقم الايه عندنا بيتكتب بعد الايه مش قبليها، هم عندهم العكس العدد القبل، عشان كده تلاقي نصارى كتير ممكن يشير لك لحاجه يقوم يذكر لك الرقم اللي قبل الايه مش اللي بعديها، احنا الترقيم بعد الآية. عنده برضه هو نفس الكلام، الكتاب كبير متقسم اسامي كتب صغيرة، وبعدين كل كتاب صغير متقسم فصول او شباتر، كل شابتر متقسم عدد او فيرس كده، فتشير باسم الكتاب رقم الفصل رقم الفقر. لا ما نسمهاش آيات، هي قطعا ليست آيات قولا واحدا، لان العلماء قالوا في قول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العلماء قالوا ان النقطتين دول خصيصة بالقرآن، ان كل فقرة في حد ذاتها آية معجزة لا يقدر الإنسان ان يأتي بمثله. وفي صدور الذين أوتوا العلم مسألة ان احنا حافظين القرآن حفظ في الصدور، فلو السطور اتمحت بنقدر نستعيده من اول وجديد، فهم سارقين اصلا مننا حته ايه دي علشان بس ما يبانش اقل مننا، فيقول لك الايه الفلانيه وهي مش ايات ولا حاجه، وطلع له نصوص بقى قد كده وقول له دي بقى بتعتبرها ايه نشيد انشاد ولا بتاع، اقرا لي ايات بقى مش هتقول لي ايه. طيب فمسألة محتوى الكتاب دي نقطة هامة جدا، نقطة هامة جدا، يعني احنا لما بنيجي نتكلم مع اي مسيحي يقول لك الكتاب المقدس معصوم، تقول له انت بتتكلم عن انهي كتاب، الكتاب اللي محتواه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ده خلاف مشهور. الخلاف ده اساسه ان طوائف اليهود اختلفوا في انهي كتب مقدسة بالنسبة لهم، وطوائف النصارى عبر التاريخ اختلفوا في أنهي كتب مقدسة بالنسبة لهم، ودي مشكلة معروفة باسم مشكلة قانونية الكتاب المقدس أو مشكلة الأسفار القانونية، بمعنى أنهي أسفار قانونية ولا لا، قانونية يعني كتاب مقدس معيار للحق والباطل وهكذا. اليهود اتقسموا ثلاث فرق، ده دي معرفة كده ملخصة، والأدلة والمراجع والكلام ده في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. اليهود اتقسموا ثلاثة، في يهود اسمهم يهود عبرانيين، وفي يهود سامريين، وفي يهود الشتات، يهود متفرقين كده في العالم. اليهود العبرانيين دول بيقبلوا 39 كتاب من كتب اللي هي نفس العهد القديم اللي متفق عليه عند الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. في نسخة الكتاب المقدس بيسموها ترجمة الفان دايك، أو نسخة الكتاب المقدس اللي بتتباع عادي في دار الكتاب. أي ترجمة هتلاقي المفروض في بدايتها ثانية واحدة. أيوة السلام. طيب كنت بقول أي نسخة كتاب مقدس بيبقى ليه تعريف في بدايته كده الترجمة دي عبارة عن إيه. فتلاقي هنا مثلا دي ترجمة أي كلام الكنيسة الإنجليزية الإنجيلية بقصر الدبارة منصرين ولد 60 و70. في مثلا النسخة دي بدايتها خالص مش عارف مين الحقير أو ناطي زين، هما بتواضعا بيشتم نفسه يعني. طيب ايه الحقير على نفسه. هنا مش عارف كاتب في المقدمة هو فعلا كاتب لا مانع من إعادة طبعي الحقير أغناطيوس زيادة مطران بيروت ما علينا. المهم يعني دي برضو اسمها الترجمة العربية المشتركة، مفروض ليها تعريف في البداية. هنا الترجمة العربية المشتركة من اللغات كده. فالترجمة المتعارف عليها ما بين ايدين المسيحيين لو فتحت بدايتها هي موجودة جوه في الأوضة، هتلاقي ترجمة الفان دايك او سميث فان دايك، فيها كلمة فان دايك. ترجمة الفان دايك دي هي ترجمة بروتستانتية اصلا، بس في العهد القديم ما فيش خلاف ما بين الطوائف الثلاثة. اسف لا، العهد القديم فيه خلاف، بس انا اقصد ان العهد القديم بتاع ترجمة الفان دايك دي هي ال 39 بتاع يهود العبرانيين دول. ماشي؟ 39 دول 39 صفر يعني؟ 39 صفر. ما انت لو جمعت 39 و27 هتلاقي اول رقم هيطلع لك اللي هو 66. ده اقل عدد اصفار في كتاب مقدس عندهم. الكتاب ده بتاع الكاثوليك بتاع الحقير ده هو اعلى من 66 عشان هو بيقبل كتب تانية. فالمهم اول خلاف في كتب العهد القديم العبرانيين بيؤمنوا ب 39 صفر. السامريين دول بيؤمنوا بخمس اصفار بس، هم توراة موسى ما فيش غيرهم الخمس اصفار المنسوبين لموسى. لا السامري ده مش من السامريين، السامري ده غالبا النطق العربي للشعب السومري القديم، والسومريين دول بحسب نطقهم عادي في اللغات السامية ان ممكن الضم يتقلب بفتح او العكس. مثلا عندنا سلام هم عندهم شالوم، عندنا حمار عندهم حمور، حاجات زي كده بيتقلب الضم فتح. فهو غالبا احنا عندنا السامري ده مش المقصود بيه اليهود السامريين، لكن مقصود بيها السومريين القدام دول، منسوبين يمكن لغاية كانوا موجودين ايام سيدنا ابراهيم وما بعد وكده، شعب قديم وليهم لغة برضو وكتابة السومرية القديمة دي شخبطة ونحتشة. المهم السامريين دول كان حصل بشكل تاريخي ان اليهود بيعتقدوا ان سيدنا داود كان الملك، بعد كده ابنه سيدنا سليمان ده كفر زي ما القرآن بينفي عنه وما كفر سليمان ولكن شيطان، فهو سيدنا سليمان كفر وعبد الاصنام، فربنا قال انا همزق ملكك، فانقسمت بني اسرائيل لمملكتين. من ضمنهم بقى اللي هو السامريين والعبرانيين دول، وبقوا أعداء لبعض وبيشتموا بعض وحاجات زي كده. فالسامريين دول اكتفوا فقط بالخمس أسفار اللي هي توراة موسى، ومعاهم نسختهم، ونسختهم من الخمس أسفار مختلفة عن نسخة العبرانيين من الخمس أسفار، والاثنين بيتهموا بعض بالتحريف. العبرانيين بيقولوا السامريين هم ولاد كلب حرفوا، والسامريين بيقولوا لا انتوا اللي ولاد كلب وحرفوا. وفي حوالي ما بين يعني حوالي 2000 اختلاف او حاجة زي كده، عدد مش قليل يعني، ما بين النص السامري والنص العبراني. ودي من ضمن أدلة التحريف. وخلي بالك فكرة لما النصراني يقول لك هو ايه الدليل على التحريف، هو مين اللي حرف، احنا نعرف بشكل مجمل مين اللي حرف، عبرانيين سامريين طب هنا بقى النصراني بيجي يقول لك اصل مش معقول اليهود يكونوا حرفوا، ده اصل هم كانوا بيحافظوا على النص قوي، هم طوائف اليهود بيتهموا بعض بالتحريف. اصل مش معقول المسيحي حرف، اصله لو حرف اليهودي هيتهمه، او لو اليهودي حرف المسيحي هيتهمه، متهمين بعض بالتحريف. ده موجود تاريخيا وثابت يعني، فبنعرف مين اللي حرف، وبنعرف ان هم اتهموا بعض بالتحريف، وكل ده قبل الاسلام، مش حاجة جديدة يعني. يهود الشتات دول بقى اللي هم بني اسرائيل اللي بعد السبي البابلي اتوزعوا في محيط البحر الابيض المتوسط، شوية جم عندنا في اسكندرية، شوية راحوا مش عارف فين وكده، قبلوا ال 39 وزيادة عليهم 12 صفر. من ضمن ال 12 دول السبعة اللي اسمهم الاسفار القانونية التانية. ده ال 12 دول عبارة عن ايه؟ اختصارا في وقت من الاوقات اليهود ما بقوش عارفين عبري، فطلبوا ان يتعمل لهم ترجمة لاسفارهم المقدسة باللغة اللي هم بقوا بيتكلموها اللي هي اليونانية القديمة. في وقت من الاوقات اليوناني كان هو اللغة السائدة في محيط البحر الابيض المتوسط، اسكندر الاكبر 300 قبل الميلاد ومش عارف مين، ونشر نشر اليوناني. معظم الناس زي ما الانجليزي دلوقتي كان اليوناني زمان. فبدأوا يترجموا الأسفار المقدسة من العبري لليوناني فيما يسمى بالترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي مسمينها سبعينية علشان ساهم فيها 70 أو 72 شيخ من مشايخ اليهود في الترجمة. دي حاجة مهمة يعني. المهم ان بعد ما بدأوا يترجموا، هم بدأوا يترجموا أسفار موسى الخمس. ده أول حاجة، أهم حاجة في الكتاب يترجم. فيما بعد ترجم ترجم ترجم ترجم على بال ما عملوا إحصاء بكل الأسفار اللي اترجمت، وجدوا عددها 39 زائد 12. ال 12 دول مش لاقيين له مقابل في العبري. جم منين دول؟ فعلشان كده اليهود العبرانيين ما بيقبلوش ال 12 زيادة دول، لأن المفروض لو هم كانوا كتب مقدسة أصلية كان لقينا اصلها العبري. هو في نبي جالنا باليوناني، هو بني اسرائيل عبري ارامي سرياني بتاع حاجه لغه ساميه مش يوناني خالص. المهم طب ليه بقى الاسفار دي في منها عدد من الاسفار مقبول عند المسيحيين؟ علشان الكنيسه المسيحيه الاولى كانت بتقتبس من هذه الاسفار وكانت بتقبلها ككتب مقدسه. فالخلاف بالنسبة للعدد يعني، انت لو عملت 39 زائد 7 زائد 27 هيطلع لك الرقم الثاني اللي هو 73. ده رقم تاني، هتلاقي كتاب مقدس 73 صفر، كتاب مقدس اقل 66 صفر. دول اشهر رقمين. الخلاف جم على السبعة بتوع الترجمة السبعينية. في مسيحيين، المسيحيين التقليديين الارثوذكس والكاثوليك بيقبلوهم على اساس ان الاباء اللي قبل منهم قبلوهم. البروتستانت لما رفضوا الكهنوت ورفضوا سلطان الكنيسة، رفضوا اللي الاباء كانوا قابلينه، فاستقروا على الاصل اللي كان العبرانيين قالوا 39 فاحنا 39. وما يقدر جمعوا مع بعض الكتابين مع بعض يعني، اولا هو يعمل يعني ايوه ليه بيتبنى العهد القديم؟ علشان خاطر هو بيعتقد ان العهد القديم ده كتاب هام جدا، لان المسيح اقتبس منه وشرح منه وهكذا، وتلاميذ المسيح ايه خلاص خدوا كله، لما ما هو في أرثوذكس وكاثوليك بيقولوا السبعة دول من ضمن اللي المسيح أشار إليه أو كان عنده علم بيه أو حاجة زي كده. إيه؟ حصل فعلا من المسيح إن هو كان في أوقات بياخد من التوراة حاجات؟ يقتبس؟ إحنا عندنا القرآن بيقول إن ربنا علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهو قطعا كان يعرف التوراة واللي في التوراة. بحسب الأناجيل الأربعة اقتبس فعلا من العهد القديم حاجات. واقتبس من سفر إشعياء واقتبس من المزامير واقتبس من حاجات وكان بيكلم اليهود فيها أو كان بيفسرها لهم أو كان بيسألهم عن تفسيرها عشان يوقعهم في مشكلة إن هم ما بيعملوش بيه أو هم فاهمين غلط أو حاجة زي كده. ده كان وارد، ده كان موجود. طيب بالنسبة بقى للخلاف في العهد الجديد، الطائف المسيحية الكبيرة أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت مش بيختلفوا في 27، لكن من ناحية دراسة تاريخية امتى حصل اول اتفاق على 27؟ بنجد ان ده حصل في القرن الرابع الميلادي، متأخر جدا، وان قبل كده وبعد كده كان في اختلاف، كان في ناس بتزود فوق 27، كان في ناس بتقلل عن 27. المجامع ما تناولتش الاسفار المقدسة، المجامع المسكونية الكبيرة ما تناولتش الاسفار المقدسة، لكن ده كان كلام مهم بالنسبة لأثناسيوس ويوسابيوس وبعض الآباء الكبار، كان عندهم مهم ان هم يحددوا هو كتابنا المقدس ده بيحتوي على ايه. اول واحد رص 27 زي ما هو في الفاندايك دلوقتي هو أثناسيوس. أثناسيوس رص العهد القديم والعهد الجديد، لما جينا قارنا على اللي هو رصه في العهد القديم مخالف للما بين ايدينا دلوقتي، لكن لما رص العهد الجديد موافق للفاندايك. فهم في الاخر مع الوقت بقى كأنه استقر بشكل عام ان المفروض يكون الكتاب المقدس كذا او كذا كذا، ثلاث او اربع اشكال كده، هو ده بقى السائد في العالم. لكن عدم اتفاقهم على كتاب واحد ده مش، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. اللي اساس المشكلة دي بقى فكرة هو ايه معيار الكتاب القانوني او الكتاب المقدس او الكتاب الموحى به من الله. دي المشكلة. خلاصة واقع النصارى ان الكنيسة اللي تقول عليه حلو يبقى حلو، ده واقع حال النصارى. في بعضهم بيقعد بقى يحط ايه بعض الضوابط او المعايير، اي معيار بيضعوه واقعيا ما بينطبقش. دي مشكلة كبيرة، ان هو لازم مثلا المؤلف يكون بالنسبة للعهد القديم نبي من انبياء بني اسرائيل، او يكون تلميذ من تلاميذ المسيح، او اي معيار هيضعه لو جيت تطبقه من ناحية تاريخية هتلاقي انه هيقلش معاك في اسفار كتير. فبالتالي يبقى ليه بقى قبلتوه على انه كتاب قانوني ومقدس؟ دي مشكلة كبيرة المسيحي ما بيعرفش يتناقش فيها. طيب يبقى اول حاجة من ناحية المحتوى، والخلاف ده خلاف هام جدا جدا، لان احنا لما نيجي بقى نتكلم على مستويات تحريف مش بنتكلم بقى على تغيير حرف يؤدي الى تغيير كلمة، لا بنشيل ونحط في كتب، ونشيل ونحط في كتب. وبعدين هم بقى بيتهموا بعض بان ده فلان حذف من كتاب ربنا وده فلان اضاف، ده كتاب الاسفار القانونية التانية اللي هم السبعة دول. هم المفروض ان الارثوذكس اللي في مصر بيؤمنوا بيها، لكن هم بيستعملوا ترجمة الفاندايك بتاعة البروتستانت اللي مش بيؤمنوا بيها. فالارثوذكس بتوع مصر بيقبلوا السبع اصفار دول على انهم من الكتاب المقدس، لكن هم بيستعملوا نسخة كتاب مقدس بتاع بروتستانت مش بيؤمنوا بيها، فمش حطينها في كتابهم، فراحوا مستعملين البروتستانت كتاب البروتستانت الفاندايك ده ومع الملحق اللي هو السبع اصفار، وكاتبين بقى في مقدمة طبعا الشنودة في عز شبابه. هنا كاتب لا يتضمن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم بعضا من الأسفار المقدسة حذفها البروتستانت، ومع ذلك فإن الأرثوذكس والكاثوليك في كافة أنحاء العالم يؤمنون بقانونياتها. أما البروتستانت فيسمونها الأبوكريفا وهي كلمة معناها المخفية، وهم يعتبرونها بهذا المسمى من وجهة نظرهم أصفار مدسوسة، لأنها لا ترتقي إلى مستوى الوحي الإلهي، لأنهم كما يقولون تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونها. يعني ده رأي البروتستانت في أصفار الأرثوذكس بيعتبروها كتاب مقدس وموحى به من الله وهكذا. الكتاب ده هو نفسه طبق الأصل، الكتاب ده يعني هم خدوا، لو بصيت على التنسيق وكده، هم صوروا ترجمة الكاثوليك، لأن الكاثوليك بيقبلوا السبعة، فصوروا من كتاب الكاثوليك وعملوا ملحق يتباع مع كتابهم اللي هو البروتستانتي في الأصل بتاع الفاندايك. بغض النظر بقى، الكاثوليك متأثرين، الكاثوليك العرب متأثرين بشدة بالتراث العربي وفصحاء أكتر وأقوى في اللغة العربية وحاجات زي كده. موجود في دار الكتاب المقدس. ما تلاقيه شكك فيك عشان انت بدأنا تمسك كتاب وتقعد تمسك واحد تقول له انت مؤمن بيهم ولا مش مؤمن وتعمل مشكلة. يعني مش كل كتاب مقدس بين دلوقتي فيه السبع أصفار. لا، لو نسخة كاثوليكية هتلاقي فيه. ما هو في الآخر راحوا اخترعوا اختراع، قال لك احنا هنعمل ترجمة جديدة اللي هي الترجمة العربية المشتركة، وعملوا منها إصدارين، إصدار كحلي كده زي ده ما لهوش صليب، ده زي الفان دايك 66 صفر، في نسخة أدخن شوية بني عليه صليب، أو أي نسخة بلون تاني عليه صليب ذهبي كده من الجنب، وهنا ده إيه؟ لا، عربية مشتركة برضه، بس هتلاقي بقى مكتوب فيها ان هي ومعاها الاصفار اليونانية اللي من السبعينية. ايه؟ انا عندي النسخة والله جوه، ثانية واحدة. دي ده كتاب المقدس عادي، هتلاقيه من جوه مكتوب عليه كده في التعريف، بغض النظر هنا مش مكتوب بالعربي، هنا مكتوب Arabic New Van Dyke Bible، Van Dyke ترجمة الفان دايك. لا، ده بتاع البروتستانت، ده 66. مؤسسة دار الكتاب المقدس مؤسسة بروتستانتية أصلا، تابعة لليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، جمعية الكتاب المقدس في مصر، جمعية الكتاب المقدس في لبنان، مش عارف. اليونايتد بايبل سوسايتي ده اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، ده بروتستانتي، هما اللي بيعملوا على نشر الكتاب المقدس والكلام ده كله. فدار الكتاب المقدس اللي هي تابعة لجمعية الكتاب المقدس في مصر دي تابعة البروتستانت، بغض النظر هما بهايم مش فاهمين، ممكن تلاقي اللي شغال اصلا ارثوذكسي ولا كاثوليكي، ما هو يعني مش فارقة معاه، بس هي منظمة بروتستانتية. راحوا عملوا بقى عشان يحلوا الخلاف، عملوا اللي هو نسختين دول، ده النسختين هما شبه بعض، بس واحدة بتاع ذهب والتانية من غير. هم نفسهم ممكن في المكتبة مش فاهمين، يقول لك ده انت عايز غلاف لونه ايه، وفاكر ان هي مجرد اختلاف الوان يعني. لكن دي لو فتحت ده هتلاقي ان مكتوب الكتاب المقدس اي كتب العهد القديم والعهد الجديد، الترجمة العربية المشتركة من اللغات الاصلية. هنا حتى لو لاحظت الكتاب ده ادخن، البني ادخن شوية، فهنا برضو في بدايته نفس الكلام، اي كتب كذا مع الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية اللي هي السبع اصفار اللي عليهم خلاف. فانت لو بروتستانتي بقى هتشتري النسخة اللي من غير صليب، لو ارثوذكسي او كاثوليكي هتشتري النسخة بصليب وعلامة ذهبي. دي مشكلة كبيرة جدا ورئيسية. طيب الخلاصة بقى، هما انا قلت حال النصارى انه بيشوف الكنيسة قالت ايه فبيمشي ورا الكنيسة. خلي بالك الترجمة السبعينية دي تعبر عن نسخة العهد القديم بتاع يهود الشتات، دول يعتبروا مصادر العهد القديم. يعني ايه مصادر؟ يعني نسخ قديمة مختلفة، في نسخ عبرانية، نسخ التوراة السامرية، النسخة السبعينية، دول لما بتقارنهم ببعض انت مش هتعرف، يمكن عشان ده عبري وده يوناني ومحتاج تقارن ولغات قديمة وبتاع. في نسخ دراسات عاملة مقارنة، او زي نسخة للكتاب المقدس بيسموها نسخة نقدية. نسخة نقدية يعني بتقارن ما بين المخطوطة القديمة وبتذكر الاختلافات. لما بنقارن ما بين النسخ المختلفة دي بنلاقي ان في نصوص اتضافت، نصوص اتشالت، نصوص موجودة هنا مش موجودة هنا، مش عارف مين، وحاجات زي كده. وده برضو دليل تحريف. يعني هما مختلفين كما من ناحية عدد الاصفار، ومختلفين برضو في محتوى الاصفار، ومراجع برضو على كده موجودة في فكرة شاملة. طيب عايز ادخل في نقطة تانية بقى، ان هو في النهاية وصل ليه الكنيسة اللي تقول عليه صح وخلاص هقبله؟ العهد الجديد بس. ايه؟ العهد الجديد، الاناجيل بتاعت العهد الجديد. المفروض كل كتب العهد الجديد اتكتبت بعد رفع المسيح. المفروض ان المسيح رفع حوالي سنة 33 ميلادية. 33 ميلادية، وهنحط كده خط زمني. اول واحد كتب بعد المسيح وكتاباته مدونة يمكن بحسب اعتراف المسيحيين وكده هو بولس. بولس ده بدأ حوالي 49-50 حاجة زي كده، وخلص على 60. اتقتل، قتلوه، طيروا راسه. المهم ده من ضمن اضطهاد نيرون، ده كان مفتري، كان قيصر مفتري، وكان بيدبح في الكل يعني. مال عايز تشمت فيه ولا حاجة؟ طير راسه عادي، مش مشكلة يعني. بولس ده بقى مشكلته انه لم يدون اقوال المسيح. نادرا ما كان بيذكر كلام يقول المسيح قال كده. كل كلامه كان شرحه هو من دماغه، وتعليمه هو من دماغه، وكان بينسب ان الكلام ده هو